Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed ve ala ehlina ve sahbihi ecma'in. Ama ba'du, fakat râhete fasl-i l-khamis fil-mücmeli ve l-mubayyen. Ve kad kâle İmam el-Bernâvi, sabaka tefsir-i l-mücmeli ve l-mubayyen. Ve nezidu huna enne min el-mubayyeni ibtidâen. المبين ابتداء هو المبين الذي لم يسبقه إشمال. آية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فليست مجملة. هذا رد على الحنفية أن يقولون هذه الآية مجملة. لأنهم قالوا طبعا في اتفاق بين الجميع أن قوله فاقطعوا ليس مجملا، ومن هنا نقول أن المجمل والمبين قد يكون في جزء دون جزء من الدليل. فالكلام في الأيدي، فالأيدي اليد تطلق على اليد إلى إلى إلى الكوع، هذا الكوع، واليد إلى المرفق، واليد إلى الكتف. فلما قال أيديهما لم ندري من أين نقطع، فهذا مجمل. فكل هو مبين ابتداء. وآية: حرمت عليكم أمهاتكم. فإن أمهاتكم حرمت أمهاتكم، الذي يقول إن إن إن في الآية إجمالا يقول أنا لا في البداية لا أعرف ما هو المحرم في الأم. هل المحرم الجلوس معها؟ هل المحرم لمسها أو مصافحتها؟ هل المحرم الزواج؟ هل يعني إلى آخره. وآية: وامسحوا برؤوسكم. هل الباء للتبعيض؟ هل الباء للإلصاق؟ هل الباء؟ وحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الواقع يقول إن الخطأ والنسيان ليس مرفوعين عن الأمة. فلما قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان عرفنا أن شيئا ما محذوف وهو مقدر. فما هو هذا المحذوف؟ فهل رفع اسم الخطأ؟ هل رفع حكم الخطأ؟ هل رفعت المؤاخذة بالخطأ؟ هذا إذا تعددت احتمالات حصل الإجمال. وما الإجمال إلا وجود احتمالات في اللفظ متساوية. الذي يقول بالإجمال، والجمهور يقول بعدم الإجمال في هذه المواطن. وحديث لا نكاح إلا الولي، النفي المسلط على الأشياء، هل هو مسلط على الذات؟ لا نكاح إلا بولي، يعني النكاح لم يحصل، ولا لا نكاح ماذا؟ إلا الولي، لا نكاح صحيح، لا نكاح كامل أو تام، ما يعني؟ فإن في المسلط لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة كاملة ولا صحيحة. فمع وجود الاحتمال يحصل الإجمال. وهنا الجمهور يقول لا احتمال، فإن القرائن والسياقات والأعراف قاضية بالبيان، قاضية. فلما قال حرمت عليكم أمهاتكم لا أقول ما هو المحرم في الأم، لا، هل ذاتها محرمة؟ هل الزواج بها هو المحرم؟ هل جلوس مع ده؟ لا أقول هذا، إنما المقصود من الأم الزواج، والمقصود من الميتة الأكل. فلما يقول حرمت عليكم ميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، لا أقول هنا إجمال، حرمت عليكم ميتة أي أكله، حرمت عليكم أمهاتكم نكاحه، وهكذا. لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح، لا صلاة لجار المسجد، لا صلاة كاملة، ما الذي قضى بهذا؟ قضى بهذا أدلة أخرى أو السياقات والقرائن والمقصود أيضا، وكل من ذلك واضح جلي لا يحتاج لبيان، أي من خارج، لأن البيان إنما هو إخراج الشيء، البيان إنما هو إخراج الشيء، هذا تعريف الصيرافي للبيان، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. لكن هذا تعريف للبيان الذي سبق بإجمال، أما البيان ابتداء فليس داخلا في هذا التعريف، ولذلك يقول لأن البيان إنما هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي واتضاح الحال. نعم، من المجمل في القرآن والسنة ما لم يرد له بيان ويسمى المتشابه. فهنا جعل المتشابه قسم من أقسام الإيه؟ قسم من أقسام المجمل. فإذا صار الإجمال نوعان، إجمال بين وإجمال باق على إجماله لامتحان العقل أو للتسليم. لما قفنا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه أن نؤمن به وأن نكل بيانه إلى الله أو علم بيانه إلى الله، وكل من عند ربنا، ونقول كل من عند ربنا، فقل نعم من المجمل في القرآن والسنة ما لم يرد له بيان ويسمى المتشابه كما مضى، مثل قوله تعالى ألف لام را وألف لام ميم وتاصين وحاميم كما مضى، أي في تعريف المتشابه يعني. ومثلوه من نحو أوائل السور في رأي. وأيضا عند بعض الناس يعني ليس فقط أوائل السور، يعني في ألقينا على كرسيه جسدا، يعني ما قيل في ومنه هنا ما لم يرد له بيان، ومنه ما ترك بيانه لما يظهر في الأوان، هذا كلام من عندي أنا، ما ترك بيانه لما يظهر في الأوان في الإبان، مثل ما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين من هي، فكنا يفسرنا ذلك بطول اليد الطول الحسي، كنا يقفنا ويرفعنا إليهن ليرينا من هي ستكون أسرع لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت زينب وكانت قصيرة عرفنا أن طول يدها إنما هو الصدقة وليس الطول الحسي، فهذا ترك بيانه لما يظهره الله في إبانه. ومنه ما ترك بيانه قدرا من الوقت وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لتعمل العقول في التفسير والبيان، يعني في حديث يدخل من أمة الجنة على صورة القمر ليلة البدر فخاض الناس في ودخل رسول الله ولم يبين، يعني الحديث يقول ايه اللي بيقع بس ضيعت المهر حافظ على المهر حوش المهر لكن هذول المهر عندهم مش كبير، يعني 400 جنيه و1000 جنيه ينفع مهر يعني يقول أربعة عشان كده يقول أربعة نعم عشان كده وبعدين بيقولوا طب بيدفع بقى 1000 جنيه بقى وايه وبعدين يجهز بقى لا يسكن مع أبيه وأمه يسكن في بيتي يعني ما شاء الله ما شاء الله. خذوني عندكم ممكن ارجع عندكم اعاره والله. كلنا من وراك الكلام ده بنسجل. انا هوصل انا بقول خذوني عندكم اعاره ما قلتش وما قبلها السياق يدل إعارة رد إعارة عشان نجيب دولار مش درر. دولار بالدال مش درر. ربنا يعدي المحاضرة ها؟ ربنا يعدي المحاضرة دي على خير. الله يعافيك. تدخل أولو مبين فخاض الناس وقالوا هم الذين ولدوا في الإسلام فإن قد ولدنا في الجاهلية يعني نالنا شيء من وقيل هم الذين لم يشركوا بالله شيئا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يرقون ولا يسرقون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون. إذن قال النبي ودخل وخاض الناس ثم خرج وبين. هذا يمكن أن يذكر في الأغراض الشرعية لوجود المجمل ثم بعد ذلك يرد البيان أو لتأخير البيان إلى حين أو لتقسيط البيان يعني يذكر البيان على مراحل فلا يبين الشيء مرة واحدة يقول وآكل حقه يوم حصاده فبين مرة الأصناف التي يخرج منها ومرة ما يخرج منه وهكذا. ومنه ما كان مجملا ولكن اتضح بالدليل كقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح الزوج كل الأمثلة عليه الزوجة أم الزوجة أو الولي الولي أقصد. وقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به وينبني عليه الوقف على ما قبل يقولون والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ثم يحصل يقولون آمنا به كل من عند ربنا ويقولون تبقى جملة في موضع الحال حال من الراسخين ونحو القر في قوله تعالى ثلاثة قروء في القر على كلامه هنا القر هو الطهر. لماذا؟ لأنه قال ثلاثة فأنث العدد والعدد يؤنث إذا كان المعدود مذكرا والطهر مذكر والحيضة أو المؤنث. طيب وكحديث لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة أنا أظن أنه خشبه في جدار خشبه وليس خشبة سقف يعني. لأن البيان حدث بعد هذا قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين يعني جار بنى بيت وجاره يريد أن يبني فيعني يريد أن يضع الخشب السقف على جدار جاره فقال لا يمنعن جاره أن يغرس خشبه في جداره ثم قال أو خشبة في جداره ممكن حتى من غير سقف عايز يعلق حاجة يعمل وتت ولا لا أبدا هو خلاص أنت الجار بتاعي وأنا مني لك فنعمل أدق حاجة في الحيطة علق فيها شيء أو يعني أو خشبة واحدة أضع عليها يعني تكعيمة العنب ولا أي شيء مش لازم يكون بناء يعني آخر. وأما المجمل في غير القرآن والسنة فمثل لفظ المختار. المختار فلان أنت مختار مختار يعني غير مكره تقوم باختياره وأنت مختار أي وقع عليك الاختيار في المسابقة مثلا فيبقى مختار ومختير. لا تضار والدة لا تضار ولا تضار. بس هنا يتكلم في غير القرآن، فقال فإنه يحتمل الفاعل والمفعول. ونحو زيد طبيب ماهر. العود زيد طبيب وماهر عائدة على طبيب أم عائدة على زيد؟ فإذا كانت عائدة على طبيب يعني هو ماهر في الطب، وإذا عادت على زيد يعني هو ماهر، هو طبيب وهو ماهر في الطب وفي غيره. ثم البيان إما بالقول كما جاء الحديث الذي ذكرناها والآيات، أو بالفعل صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا قول. لا، ما هو دليل على البيان بالفعل، هو هذا قول، لا لم يحصل البيان لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما حصل البيان لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالفعل. فلو تأخر عن المجمل وأحدهما سابق على الآخر فهو المبين، فإن جهل السابق فالقول يعني فالقول يعني يقول إذا كان القول والفعل، لو أن هناك مجملا وورد قول وورد فعل، والقول مبين والفعل مبين، فأيهما المبين أولا؟ فقيل فلو تأخر عن المجمل وأحدهما، هي حآخر تأخرا القول والفعل، فلو تأخرا بالألف، وأحدهما سابق على الآخر يعني القول كان أسبق أو الفعل كان أسبق فهو المبين، يبقى البيان حصل بالقول والفعل تأكيد، أو البيان حصل بالفعل والقول تأكيد. فإن جهل السابق فالقول لقوته، القول أقوى من الفعل لأن القول ألفاظ لها دلالات منضبطة، أما الفعل فالاحتمال فيه كبير، الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل العموم ويحتمل الوجوب ويحتمل الندب، الفعل ليس له صيغة. فيكون البيان بالقول لقوة القول عن الفعل. وقيل إن الفعل أقوى من القول في البيان كما حدث في موضوع صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم، فلم يفعل واحد منهم، فدخل على أم سلمة وقال هلك الناس، قالت ما أهلكهم؟ قال أمرتهم فلم يعتمد، فقالت لا عليك يا رسول الله، الأمر عليهم شديد، ولكن اخرج إلى هديك فانحره وإلى رأسك فاحلقها ولا تكلم أحد، فإنهم رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعل. شفت المرأة؟ نعم. مسلم مسلم هم ابنابي برد خلي البيان أعطها مسلم والله النبي طبعا يعني هو شاورون مخلفون، لا ده في اشد من شاورون مخلفون، ده بيقولوا احنا بنقوله ده احيانا بيقولوا اصعب من كده، يعني احنا بنقول شرط المره اتاخر البيت سنه لو طلعت صح، رجع ورا لو خال اتاخر سنه، لو ايه صاب اتاخر 100 سنه، لا يا راجل لا، بس هو طبعا لا، كانت أكبر عون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة، والذي نزل جبريل من السماء يقرئها السلام من الله ويقول بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ولا وصب. وربما السيدة خديجة لم تدرك الصلوات ولا تدرك شرائع الإسلام، ولكن بموقفها وتثبيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لهم لا تخف يا ابن عم قل له يا ابن عم هو زوجي. فوالله لا يغزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. القوانين دي عرفتها ازاي؟ خدش فيه طبعا احنا عرفنا الحاجات دي لما قرينا القرآن والسنة، لكن هي عرفتها ازاي؟ والله سبحانه وتعالى قال أراد فصالا عن تراض منهما الزوج والزوجة وتشاور فلا جناح عليه. تشاور وقال الله بعضكم من بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال بعضكم من بعض. كنت تأثرت جدا كلام الشيخ شعراوي لما قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقال هذه كلمة أفضى بعضكم إلى بعض، قال هذه كلمة إله. هذا الوصف غريب جدا يعني كأنه وصف متفرد. قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن انتصار الإسلام للمرأة أن الرجل لو لم يعدل يأتي يوم القيامة وشقه مال. ما يجي ما إحنا ما نقول إحنا اللي هنيجي نعم. ليش هنسلى؟ ها؟ ليش هنسلى؟ لا ترهيب، ترهيب هو ده لإصلاح الدنيا. تمام، مش فاهم هيجي مائل. يوم القيامة. لا لو ظلم، لو ظلم يأتي يوم القيامة وشقه مائل. مش فاهم. يعني لكن هو نفسه خاف على نفسه. هو لو مش خايف. هو لو مش خايف يشيل الشيء. يشيل. بس مين هيقدر؟ طبعا. خشع معنى. رجعت عن رأيك. وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه. فإن تنافيا القول والفعل كما لو طاف طوافين وكان قد أحرم وأمر بواحد فيأخذ بالقول. الاحتمال الخصوصي يعني هو قال قال لا لا قال من شرب قائما فليستقع أو نهى عن شرب قائما ثم شرب قائما، فلعل هذا خصوصية أو لعل له الفعل فيه احتمالات، وذلك يقدم يقدمون القول يقدمون القول. وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه، يعني ليس البيان لكل أحد، ففي بعض المواضع يكون المجمل مجملا على شخص مبينا عند آخر، فكان في نسبي. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل بالمجمل. وقت العمل هو وقت الفعل، أما إليه فجائز، وأما عن وقت العمل ف يعني يرى الشيخ أنه ليس بجائز. ويجوز أن يبين بالمضمون أن يبين المضمون القطعية، يعني يقول المجمل في قطع إما قرآن أو سنة متواترة فيهما إجمال، ويأتي حديث آحاد أو قياس يبين هذا المضمون يبين القطعية الذي فيه إجمال، فهو قطعي من حيث السبوت. من حيث الثبوت يجب أن تكون قطعية من حيث الدلالة إلا ما كان إيه؟ ما كان مجملا. فيبين بالقياس، بل هناك بيان ذكر العلماء أنواع ألوان من ألوان البيان، البيان بالاجتهاد، كل الإجمال ثم يبين باجتهاد العلماء أو بالقياس كما هو يعني واضح أن كثير من الأقيسة هي بيان لنصوص إيه؟ لنصوص المجمل. فيها وقت ولا ما فيش؟ وي خمسة النهاردة 15 السنة قبل يعني قبل رمضان يعني؟ إن شاء الله. لا نقدر نجيب صفحتين بتوع القياس دول قبل الساعة 5. فضل نعم. فضل 22 صفحة من ال 22 ومعانا السبت الجاي رئيس الأدب. والله السبت الجاي هيبقى يوم كام؟ 22 مناقشة. لا عندي لا ممكن يبقى عندي مناقشة، وقد يكون مجلس كلية، قد يكون مجلس كلية ما بلغناش، وممكن تلاقي نفس ما أظنش بعده هيكون السبت الجاي اللي هي 29. ما أعرفش لو تتفقوا إن إحنا نيجي في يوم غير فضل 22 مرة أو أقل فضل 4 مرات حد أدنس. أنا خلص نهار 19 بالليل. الموضوعين الأكبر في النسخ والقياس. الموضوعين الأكبر الفاضلين النسخ والقياس. دي والاجتهاد. أقول لا الأكبر حجما. والاجتهاد. موجود لسه مش هتقول. الدين. لا لا هنا كتاب مش كتير. القياس هو اللغز الأولي. القياس. الاجتهاد بتعرض الأدلة. الاجتهاد والتقرير. المجتهد حاطط في ثلاث صفحات. القياس هو العزيز. القياس هو الأفرد فيه. يعني هو اللي حاطط فيه الواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، حاطط فيه تسع صفحات ونص. هنحط. إن شاء الله. خلاص هنحط. إن شاء الله. يعني السبت الجاي جزء يا أستاذنا؟ على كده. إلا إذا اخترت يوم تاني أجيبكم فيه. أنا يوم تاني يا جماعة. قول يا دكتور رشا حضرتك بعد تقطع. السبت 22 والاثنين 24 عندي مشغول. السبت 22 ده حضرتك مشغول فيه؟ عندي مناقشة وعندي مناقشة يوم 24. بينهما يوم. نيجي الحد؟ خلاص. نعم. نيجي الأحد؟ لو أردت تقول حد أنا أجيب كل حد. أو فيه مجال. نعم.